هل بتشغلك إشعارات الهاتف عند مجالسة الصورة وأنت قاعد مع الصورة؟ قاعد كل شوية وأنت بتقرأ كده تلاقي حد بيشغلك وصواره بتاخدك ولا لأ؟ طيب دي الأسئلة العامة، ندخل بقى في التفاصيل. بالنسبة للمعرفة، مش أنت بتقول أنا مصاحب صورة العاديات، هل تعرف إن الصورة دي مكية ولا مدنية؟ يعني إيه اللفظ ده؟ يعني هل هي الصورة نزلت في مكة ونزلت قبل هجرة النبي أم بعد هجرة النبي؟ خلاص ما عرفش. طبعا مش كل الأسئلة هتبقى نعم وأحيانا وكده، هي أغلب الأسئلة كده، لكن هنا هتقول آه أعرف ولا ما أعرفش. طيب هل للصورة أسماء تانية غير الاسم المشهور؟ يعني هل الصحابة كانوا يقولوا عليها اسم أو المفسرين؟ لا والله ما أعرف. مش أنت صاحبها؟ أمال بتقول أنا صاحب صورة العاديات ليه؟ طب هل تعرف إذا كان للصورة فضل أم لا؟ هل الصورة دي لها فضل؟ طيب بعض آياتها ليه فضل؟ يا شيخ ما تحرجنيش بقى، أنا معرفش. إذا هي أنت مش مصاحبها بقى. هل تعرفت على مقصد الصورة؟ طيب العلماء قالوا إيه في مقصد الصورة دي؟ خصائص الصورة، تعرفوا إن الصور لها خصائص. يعني في صور من لباب القرآن. ايه لباب القرآن دي بقى؟ بعدين بقى نبقى نتكلم في موضوع لباب القرآن. في صور تلاقي ان في آية فيها اكثر آية ذكر فيها اسم الله، في صور هتلاقي في خصوصيتها ان هي بدأت بما ختمت بما بدأت به، هتلاقي اول مرة يأتي فيها امر بك او اول امر بكذا جاء فيها. ايه خصائص الصور؟ كل صورة ليها خاصية، كل صورة ليها يا جماعة زي كده ما الإنسان ليه بصمة، كل صورة ليها بصمة. صور القرآن في كل صورة ليها بصمة خاصة بيها. خلاص؟ طب احنا فعلا الدنيا واخدانا قوي، عادي خلي الدنيا واخداك لغاية ما تلاقي نفسك في الآخرة وتاخدك الآخرة. لما تاخدك الآخرة هتتفاجئ، إيه ده؟ أمال أنا كنت فين؟ يا جماعة اللي أنا بحكيه ده، مش في ناس عندها، في ناس مصاحبة الرمد ولا مفيش؟ عارفين الرمد؟ تخصص الرمد وعيونه كده. في ناس مصاحبة القرنية ولا مفيش؟ في ناس مصاحبة الدولار وعارفة التفاصيل. في ناس مصاحبة التطبيقات بتاع، في ناس مصاحبة اللحوم والفراخ والمكرونة واللبس. في ناس مصاحبة عارفة التفاصيل التفاصيل خلاص، وعارفه مين اللي بيعمل العروض ومين اللي عنده البراندات الحقيقيه ومين البراندات المضروبه، وعارفه تفاصيل الالوان وعارفه ما انت عارف كل حاجه اهو، صح؟ مش معنى في الاخره ما بتعرفش. الاجابه ربنا عزانا فيها، بل تؤثرون الحياه الدنيا. انت عارف انواع احذيه اكتر ما عارف انواع اسماء الصور. طب بتعرف تشتري حذائك وعارف معلومات ازاي تشتري الحذاء اكتر من المعلومات اللي انت عارفها عن دينك، وتيجي تقول الدنيا واخداك؟ لا، هو مفيش انت اصلا يعني محتاج تقف وقفه كبيره. من بركات الله سبحانه وتعالى علينا، من بركات توفيق الله ان احنا مقبلين على رمضان، محتاج انك تفوق. طيب انت عارف اسباب نزول السوره؟ طيب تعرف جو النزول مش اسباب النزول؟ يعني ايه جو النزول؟ اسباب النزول يعني حصل كذا فنزلت، لكن جو النزول نزلت الأجواء كانت عاملة إزاي؟ كان النبي حزين ولا فرحان؟ كان في مشاكل على المسلمين ولا كان في فرح؟ كان في ضغط عليهم؟ طب كانوا قاعدين فين؟ كان الدنيا عاملة إزاي؟ كانوا في مجاعة ولا كان في انتعاش؟ النفسية بتاعت البيئة والجو العام اللي نزلت فيه. هل تعمقت في التعرف على حدث أو حكم ورد فيها؟ في حدث ذكر الله سبحانه وتعالى فيها؟ هل عارف التناسب بين الآيات اللي فيها؟ انتوا وقعتوا مني ولا معايا؟ ولا معايا وقعين؟ فهل انت تعمقت في التعرف على حدث وحكم ورد فيها؟ حتى سبحان الله السلاسل، تلاقي مثلا الناس مقبلة على سلاسل كتيرة جدا، تلاقي أقل السلاسل اللي تقبل عليها هي سماع التفسير. شوفوا مثلا دروس كتير الواحد اداها، ممكن تلاقي اقل درس السمع هي سلسله القصص. واظن ان مش عشان المحتوى ضعيف او او لا، هو الناس ما بتقبلش على الحاجه دي بسهوله. فهل تعرف التناسب بين اياتها ولا لا؟ لما اقول لك دلوقتي فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود، هل في تناسب بين الايه والايه؟ سألوا عنها فلان، هل لديك من المعارف والعلوم؟ تعرف لما نيجي نسأل عن حد كده يقول لك ايه، عاوزين نسأل عن محمد خيري، فأقول لك والله اسأل عنه فلان، ليه؟ صاحبه وعارفه قوي. لو عاوزين أسئلة تخص سورة العاديات نسأل مين؟ نسألك، نسألك هل انت عندك تخصص فيها وقرب منها لدرجة يحال عليك فيما يخصها؟ احنا كل ده بنتكلم فين؟ معلومات عامة عن السورة. طيب بالنسبة للتلاوة، هل انت بتقرأ السورة تلاوة صحيحة مرتلة مجودة؟ هل انت بتقرأ السورة تلاوة صحيحة مرتلة مجودة؟ هل انت عارف ايه الحروف اللي تطلع فيها لسانك ولا لا؟ هل انت عارفه تغير؟ يعني انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتقولي انا ما بحبش المعلمه الفلانه دي، ليه؟ نطقها في اللغه الانجليزيه نطق شعبي، عامله بتنطق زي بتعوت امبابه كده وبتعوت اللي الزقازيق. لا انا عاوز حد بينطق بطريقه تانية خالص، واخدين بالكم؟ واذا انهم يتريقوا على بعض ليل نهار ان دي بتنطق كذا ودي بتنطق كذا، خدت بالك لما هم بيقولوا كذا؟ ما شاء الله عليك، لسانك أعجمي فصيح في الأعجمية، وعند العربية هندية، تيجي تقرأ خلاص، والعاديات صبحة تقرأ بقى وتتلعثم ويبقى شكلها يعني. طب واللي هينفعك في قبرك ايه؟ مش عيب عليكي كده تكوني وصلتي عديت 20 سنة ولغاية دلوقتي مش عارفة ايه الحروف اللي بنطلع فيها لساننا، والحروف اللي ويعني ايه مد، ويعني ايه اقلاب، ويعني ايه غنة. مش عاوزة تقرأي زي ما النبي قرأ؟ لسه لغاية النهاردة مش عاوزة تتعلمي؟ خدت قد ايه عشان تتعلمي اللغة وتتعلمي الحاجات دي كلها؟ خدت وقت قد ايه؟ التجويد ده وتصحيح التلاوة انت ممكن تاخديه في اقل من شهر. وده بالمناسبة يعني نداء لكل المعلمين والمعلمات، في رمضان أكثروا جدا جدا جدا من الحلقات الخفيفة الوقت اللي عنوانها تصحيح التلاوة، وتكون للعامة. يسروا تصحيح التلاوة، مفهوم تصحيح التلاوة ده لابد أن ييسر يا جماعة، يسروه، لان ناس كتير. اعملوا يا جماعه حاجه اسمها اشبه كده باجازه معنويه لتلاوه جزء عام، انك تقراوا جزء، اعملوا مقراءه كده لجزء عام عندنا في المسجد بعد العصر يوميا، تصحيح تلاوه الجزء، كل واحد بيقرا صفحه كده والشيخ يصحح كده حاجه خفيفه، خلال ساعه لربع يكونوا عدوا على الجزء كاملا. مين اللي يحضر؟ ناس عاديه خالص، لكن ما تتعاملش معاهم ان هم خلاص بينافسوا يشوفوا هينافسوا، عاوز توصلهم لعبد الباسط والحصري والمنشاوي والعتاولة، دول الاهرام في القراءه. ما الناس العاديه لا، انشروا ثقافه ان القران يسير، فهيا واخدين بالكم. فهل بتقرايها؟ هل تعلمت احكام الرسم التجويد والرسم العثماني اللي فيها؟ يعني لما بتلاقي فوق الحرف جيم بتفهمها ايه؟ خلاص، في ناس ما تتعاملوش ان انتوا فاهمين كل حاجه، في ناس كتير مش فاهمين. اما بتلاقي في علامات كده، انا لسه حد كبير في السن يقترب من 40 بيقول لي هو الخط اللي بيبقى تحت الايه ده اللي معناه ايه؟ خلاص انت ممكن تضحك، ما دي مشكلة، انت ممكن تضحك بس تضحك على خيبتنا واضحك على تقصيرنا. يعني ما ده يسأل ده معناه ان في تقصير رهيب مننا. ليه؟ ما ده زميلك ودي زميلتك، اللي معاكي جارتك او معاكي في الجامعة او معاكي في كذا، وما فيش مرة مره عرفت منك الخط اللي فوق الكلمه ده معناه ايه؟ واخدين بالكم؟ هل عرضت اياتها على شيخ متقن او على معلمه متقنه قلت انا عاوز اقرا عليك الصوره دي؟ مش احنا قلنا بقى العاديات انا عاوز اصاحبها؟ هل تتغنى بآياتها؟ يعني تتغنى، يعني تتغنى. في ان ابو موسى الاشعري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اعلم يا رسول الله انك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. والائمه يكون دي نيتهم يا جماعه، نيه الامام اول حاجه، يعني ان شاء الله ربنا بقى يكرمنا كده ايه، والائمه يستفيدوا من النصيحه دي. اول نصيحه: صلي لمن امامك لا لمن خلفك. صلي لمن امامك لا تصلي لمن خلفك، فاتق الله في نفسك. اثنين: نصيحه، ولو الامر بايدي وانا يعني وزير اوقاف، همنع اي امام يعمل بث فيديو لنفسه، ولو عملها مره يحرم من الامامه. لا تبث ابدا، عاوز تبث بس فيديو من ظهركم كده بعيد، عاوز تبث للمسجد، انت ليه ما حاطط الصوره لنفسك وقاعد ما تعدل في نفسك والكلام ده كله. الحاجه الثالثه: اوعى تسجل لنفسك ولا تبث، مش انت اللي تعمل الكلام ده، الجمهور اللي بيعمل وبدون توجيه من سعادتك. انسى خالص كل دي، هي تجي لك الحاجات دي مهمة قوي اتقنها. حاجة اللي بعد كده: انت تحبر، انت تحبر صوتك بالقرآن. ليه؟ انت تزين صوتك بالقرآن حتى تفرح به القلوب وتسعد به الآذان، تسعد بالقرآن لا بصوتك. اللهم انك يا رب استعملتني الا انا اسمعهم كلامك، يا رب انا احبر صوتي اجلالا لكلامك وحتى يستمتعوا بهذا الجمال. يا رب انا لا استحق ان اقف هذه الوقفه، لكن انت شرفتني فشرفني يا رب بتحبير الصوت لهم لا لي، واجلالا لكلامك لا لي. ودي بقى حاجات في القلوب لازم تتعدل، خدين بالكم. آخر حاجة: ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع. يا جماعة للمأمومين والناس اللي بيسمعوا دنكم إيه، تتكلموا على الأئمة سيبوهم في حالة، ما تقولش الإمام إن الله يا أخي والله ما بخشع على وراك يا أخي، إيه الجمال ده يا سيدنا، متعنا يا سيدنا، دمروا دمر سيدنا لغاية ما تلاقيه في الآخر خالص إيه اتدمر. فلا تفسدوا قلوب الأئمة، ولا يسمح الأئمة لأحد أن يفسد قلبه. أي حد بدأنه يعمل لك الكلام ده كله شيله من حساباتك. عشان كده والناس اللي بيعملوا إيه، معلش بابا عاوز ابني يصلي ركعتين، وعاوزين عمه، الناس اللي عاملين الموضوع إن هو فرح العمدة، كل واحد يدخل ينقط، هنجيبين شيخ ده يصلي ركعتين وده يصلي ركعتين وده يصلي ركعتين وده يصلي ركعتين. هذه المساجد هي بيئة موبوءة أكتر ما هي أماكن هداية، أماكن تشتيت. فنسأل الله العفو والعافية. الشباب الصغير، أي حد سنه تحت 18 سنة ما بيصليش إمام بقاله 10 سنين ثابت ما يصليش، 5 سنين عشان التنزل في الخطاب ما تصليش إمام، تمالك ومن الأئمة، ركز في حالك، هيدمروك وانت صغير، هيشربوك التشويش بدري. لا أصل هو صوته حلو، صوته حلو لنفسه، يقيم الليل مع نفسه، لكن لو هو إمام بقاله 5-6 سنين بيصلي في المسجد الحي ثابت إمام فجر ومغرب وعشاء وظهر وعصر، ده بقى خلاص اتربى على الربانية. لكن جاي ليا في الحفلة وعاوز ياخد لقطة وماما مبسوطة جدا، لا، الحاجات دي بتدمروا أولادكم بيها.